إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكات صوت العرب والقرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة وإذاعة القاهرة الكبرى إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل الدكتور ياسر الغياتي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، نحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هذه الرحاب الطاهرة من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بمحافظة القاهرة، ونحن ننقل لحضراتكم عبر أثير الإذاعة المصرية صلاة فجر الاثنين 21 من رمضان لعام 1442 من الهجرة، الموافق 3 مايو لعام 2021. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. أيها الإخوة المؤمنون، أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى اغتنام الوقت والانتفاع بمواسم الخير، وإن من أعظم هذه المواسم 10 الأواخر من رمضان، فيجب اغتنامهم بقراءة القرآن والذكر والصلاة، عسى أن ننال من الله نفحات خير نسعد بها في الدنيا والآخرة. وفي هذه 10 تهب نفحات الرحمن بالرحمة والمغفرة والعتق من النيران، وتسطع أنوار الإيمان في ليلة مباركة أنزل فيها القرآن، وهي ليلة القدر خير من 1000 شهر. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في 10 الأواخر ما لا يجتهد في غيره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا البلاء والوباء، وأن يشفي مرضانا ويرحم موتانا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ورحم الله القائل: كم جئت بابك سائلا فأجبتني من قبل حتى أن يقول لساني، واليوم جئتك تائبا مستغفرا، شيء بقلبي للهدى ناداني، عيناي لو تبكي بقية عمرها لاحتكت بعد العمر عمرا ثاني، إن لم أكن للعفو أهلا خالقي فأنت أهل العفو والغفران. روحي لنورك يا إلهي قد هفت وتشققت عطشا له أركاني، فاقبل بفضلك توبة القلب الذي قد جاء هربا من دجى العصيان، واجعله في وجه الخطايا ثابتا صلبا قويا ثابت الإيمان، وامنن بعفوك إن عفوك وحده سيعيد نبض النور في الإنسان. أيها الإخوة المؤمنون، جاء في فضل تلاوة القرآن عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. تلاوة قرآنية مباركة في مستهل نقلنا لصلاة الفجر، يتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض من الآية 14 من سورة الحجرات وحتى الآية 26 من سورة قاف، نسأل الله سبحانه وتعالى له القبول والتوفيق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا إن الله يعلم

ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاء فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. وقال قرينه ألقيا في جهنم كل كفار. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر الذي جعل مع الله صدق الله العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. حقا وصدقا ويقينا، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا لتلاوة قرآنية مباركة من الآية 14 من سورة الحجرات، وحتى الآية 26 من سورة قاف، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض، وكانت خير استهلال لنقلنا لصلاة فجر الاثنين 21 من رمضان لعام 1442 من الهجرة، عبر أثير الإذاعة المصرية من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بمحافظة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، الحمد لله الذي هدانا للإسلام وجعلنا مؤمنين بأن الموت حق وأن البعث حق وأن الحساب حق وأن الجنة حق وأن النار حق. فالكثير من آيات القرآن الكريم تؤكد هذه الحقائق. وفي الموت موعظة كبرى لمن أخذته الدنيا فانشغل بها عن الدار الآخرة، وهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وفي هذه الساعة المباركة من هذه الليلة المباركة من العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، نسأل الله فيها أن نكون من عتقائه من النار ومن المقبولين، وندعو بدعاء رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، ونسألك أن تغفر لموتانا وموتى المسلمين، وأن تشفي مرضانا من أبنائنا وبناتنا وزوجاتنا وأمهاتنا وآبائنا وجيراننا وكل من يتألم من هذا البلاء والوباء يا رب العالمين. اللهم احفظ مصر وشعبها وسائر بلاد العالمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه، ولا أحد دونك. من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم في وداع شهر رمضان المبارك: اللهم لا تجعله آخر العهد من صيامنا إياه، فإن جعلته فاجعلني مرحوما ولا تجعلني محروما. أيها الإخوة المؤمنون، صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدعاء هو العبادة، ثم قرأ: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وحتى يأذن الله بميلاد فجر جديد في 3:35 حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت، نبقى مع الدعاء والابتهال مع فضيلة المبتهل الشيخ عثمان هلال. لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت، وبها وعليها نبعث إن شاء بنصر الله بنصر الله تنعم يا رسولي، وعند الله أبواب القبر وإن يبقى من الأيام بضع وإن يبقى من الأيام بضع ففي رمضان ففي رمضان يا نفس تنولي، وإن يبقى من الأيام بضع ففي رمضان ففي رمضان يا نفس تنولي ألم تسمع بفعل رسول ربي يشمر للنعيم بلا عدول ألم تسمع بفعل رسول ربي يشمر للنعيم بلا عدول ويفتح ربنا للدين فتحا ترى الرحمات ترى الرحمات ترى الرحمات أسبق بالنزول ويفتح ربنا للدين فتحا ترى الرحمات ترى الرحمات أسبق بالنزول وعز الله فتح الله حق ورب الكون ورب الكون يأذن بالدخول وقال نبينا يا أهل رحمي وقال نبينا يا أهل رحمي ويا من جذرنا خير الأصول وقال نبينا يا ويا من جذرنا خير الأصول وأرحم منك لم تر قط عين وأرحم منك لم تر قط عين ولين القلب أسبق للوصول هنا ابتسمت قلوب الناس لطفا هنا ابتسمت قلوب الناس لطفا وقد جاءتك تنعم بالمثول وأرحم منك لم تر قط عين ولين القلب أسبق للوصول هنا ابتسمت قلوب الناس هنا ابتسمت قلوب الناس هنا ابتسمت قلوب الناس لطفا وقد جاءتك تنعم بالمثول. رؤوف قدر الرحمن، رؤوف قدر الرحمن، رؤوف يا رؤوف قدر الرحمن أجرا، رحيم القلب من عالي الأصول، سل الغراء مكة سلوا الغراء مكة عنه فضلا، أكانك مثل أحمد فلتقولي لوجه الله كنت كخير عبد وأديت الأمانة للقبول. سلوا الغراء مكة عنه فضلا، أكانك مثل أحمد فلتقولي لوجه الله كنت كخير عبد وأديت الأمانة للقبول. عفوك ورضاك يا وحسن لقاك والرضا مولاي بقضاك، اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا وتقبل صيامنا وركوعنا وسجودنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا رب. اللهم عافنا طاعتك أعنا. دعوتك يا غني عن البرايا بدار الخلد يصحبني رسولي. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العلية الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وبعد أيها الإخوة، فقد أذن المبتهل الشيخ عثمان هلال لصلاة فجر الاثنين 21 من رمضان من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بمحافظة القاهرة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا.

اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا وركوعنا وسجودنا، واصلح اللهم لنا أحوالنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم أجرنا من النار ومن عذاب النار ومن كل عمل يقربنا إلى النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون قضيت على خير صلاة فجر يوم الاثنين 21 من رمضان لعام 1442 من الهجرة الموافق للثالث من مايو لعام 2021، نقلناها لكم عبر أثير الإذاعة المصرية من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بمحافظة القاهرة. كان معنا قارئا فضيلة القارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض ومبتهلا الشيخ عثمان هلال. شكرا للزميل محمد الورداني من الإذاعة الخارجية والمهندس محمود الشيتي خالد عبد الباسط وأحمد نصر من غرفة المراقبة الرئيسية، وشكرا للزميل محمد حماد عطية من أسرة التخطيط الديني، ونقلتها لكم من أسرة المذيعين دكتور ياسر عبد الحميد غياتي. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. شكرا للزملاء باستوديو الهواء والميكروفون يعود إليهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة انفصلت عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم إخوة الإيمان صلاة فجر هذا اليوم يوم الاثنين 21 من شهر رمضان من عام 1442 من الهجرة، الثالث من شهر مايو من عام 2021 من الميلاد.